الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. مر معنا في الشخص السابق بعض المقدمات المتعلقه بالمنطق، فقد ذكر ما يتعلق بالنسبه بين المعلومين وهي اما النقيض او الخلاف او الضد او التقييد، وكذلك النسبه بين كل شيئين معقولين، اما التساوي واما التباين، واما العموم والخصوص المطلق، واما العموم والخصوص الوجه. ثم ذكر مراتب الحكم او مراتب التصديق، فجعل خمسة مراتب: العلم، ثم الاعتقاد، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم. وتوقفنا عند فصل جديد يتعلق بالعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر شيخنا ومشايخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العقل ما يحصل به الميز، هو غريزه وبعض العلوم الضروريه، ومحله القلب ولا اتصال بالدماغ، ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الاحساس. نعم. الآن سيتكلم عن العقل. مهم معرفة العقل، لأن الأحكام التكليفية معلقة بالعقل، فهو شرط التكليف، فلا بد من معرفة العقل. ما حققت العقل؟ طال الكلام حول حقيقة العقل، حتى بعضهم قال أنه لا يمكن تعريفه والوقوف على حقيقته. هنا عرفه قال بأنه ما يحصل به الميز، يعني ما يميز، ما يميز به الأشياء، يعني هو أداة للتمييز بين الأشياء. وهذا نقول عن الشافعي رحمه الله تعالى، فقال عن العقل أنه المميز بين الأشياء وأبدادها، المميز بين الأشياء وأبدادها. وهو قال وهو العقل غريزة وبعض العلوم الضرورية، يعني حقيقة العقل أنه غريزة، وكذلك هو بعض العلوم الضرورية. أولا، هل العقل غريزة أو مفسد كسبي أو غريزي أو وهمي؟ هنا قال عنه أنه غريزة، وهو المنقول عن أحمد، عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعض الفلاسفة يقول أنه أن العقل كسبي، ويمكن أن نقول العقل عقلان، عقل غريزي وعقل كسبي. الغزالي يقول اسم العقل مشترك لفظي على عدة حقائق، يطلق على الغريزة لأنه عقل، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة لأنها عقل، ويطلق على بعض العلوم الضرورية. بعض العلوم الضرورية، هنا قال بعض العلوم الضرورية، ليس كل العلوم الضرورية. بعض العلوم الضرورية تفسر عن طريق الحس، فهل من فقد الإحساس هنا يفقد العقل؟ لا، إذن هو قال بعض، ليس كل العلوم الضرورية. هنا قال الضرورية، شو قابل الضروري؟ النظري. فمن فقد العلم النظري هل يقال عنه أنه قد فقد العقل؟ لا، إذن هو قيد هذا بالبعض، وكذلك بالضروري دون النظري. إذا البعض الضروري يمكن تحصيله من دون أداة الحس، فمن حصله فهنا يقال أنه عاتق. الذي يشترطه الأصوليون الفقهاء أيهم؟ العقل الغريزي أم العقل الكسبي؟ غريزي. ها؟ كسبي. غريزي. إيه مناطق تكليف. غريزي. غريزي. يعني من لم يكتسب، من لم يخوض التجارب هنا، فلا يكلف. إذن العقل الذي نيقف به الأحكام التكليفية هو العقل الغريزي، هو العقل الغريزي. أما العقل الكسبي الذي يؤخذ عن طريق التجارب والممارسة والمخالطة، فهذا لا تعلق به الأحكام. يعني إذن يكفي هنا إذن العقل هنا الذي هو مناط التكليف هو العقل الغريزي. قال ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. أين محل العقل؟ هل هو الدماغ أو القلب؟ هذا أيضا فيه خلاف عليه، وهنا رجح أنه القلب لكن له اتصال بالدماغ. والمشهور على الإمام أحمد أنه بالدماغ، مشهور على الإمام أحمد أن العقل بالدماغ، وهذا هو قول الفلاسفة، وأظنه قول الأطباء المعاصرين. من قال أنه القلب أن محل القلب استدل بمجموعة من النصوص، لكنها طبعا ليست صريحة، مثل قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قالوا هنا لمن كان له عقل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهنا التغطية لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهؤلاء فقدوا عقولهم التي يعرفون بها الحق فغطيت على القلوب. مثلا قال الله عز وجل فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، هذا كان صريحا. لا هو في عقل، القلب له عقل، يعني له ممكن تطلق عليه احساس مثلا، ادراك، شعور، فهو يتعقل مثلا، يتعقل المعاني، يتعقل بمعنى انه يتدور مثلا، يتاثر. ربما يعني يمكن تاويل وتوجيه هذه الايه، يعني عقلان نفس احيانا الحاقه الدماغ ادراك يدرك وقلب ويقلب يقلب ويفصل. على كل هي محل خلاف. العقل في الدماغ، يعني قالوا الآن إذا ضرب الإنسان مثلا بالدراسة هنا فقد عقله، حتى أنه بعض المفسدين وبعض الذين يصرف تهذيبهم لهم سواب وإجرام يقومون بمعاقبة بطريقة ترتبط بالدماغ، ف يفقدون عقولهم. طيب قال ويختلف ما يدرك به، يختلف ما يدرك به، يعني ما يدرك بالعقل، يختلف ما يدرك بالعقل. وكأنه الآن فرق بين المدرك والمدرك، فالاختلاف هنا نسبه للمدرك أو للمدرك. ها؟ بالنسبة للمدرك. هو يقول ويختلف ما يدرك به. عن طب ليش؟ ها؟ عن من الصرف؟ إيه؟ ويختلف كالمدرك به. كالمدرك ويختلف كالمدرك به. كالمدرك به. ما تعتقد انه هكذا في الف واصلي واصل اصلي يكون في باء وشين وزاي كالمدرك. ربما تكون التشبيه هنا ادق لانه الكلام اصلا عن العقل هل هو يتفاوت ام لا العقل، وهذا هو ما نص عليه البغدادي في الاصل ان العقل هل هو متفاوت او ليس بمتفاوت. فقوله هنا ويختلف ما يدرك به يعني المعقول، اختلاف المعقول هذا مفروغ من اختلاف المعقول ما يدرك به معقولات لا عندنا الآن المدرك والمدرك، المدرك هو العقل هنا والمدرك هو المعقول، لكن المدرك به وجه العقل صح. يختلف ما يدرك به بدون به لا ما يدرك به. إيه على كل المقصود من هذه المسألة هو أن العقل أثبت أن العقل يتفاوت. فرص معنى مثل في اليقين. اختلاف المعلوم تقصد العلم والمعلوم اختلاف المعلومات لا هذه غير. طيب على كل المسألة المقصودة هنا هل العقل يختلف من إنسان إنسان أو هو واحد؟ هو واحد. من يعتمدون على العقل يرون أن العقل شيء واحد، لذلك يقولون لو تفاوت ما أمكن الاحتجاج بالعقل. الذين عمدتهم الأدلة العقلية يقولون العقل لا يتفاوت، لأنه إذا أثبتنا تفاوت العقل اضطرب أصله الذي يعتمدون عليه. وهذه ودائما يعني الكارل يقول يعني عقل من نحتاج من عقل من يحاكم هنا ويقرر. فمثلا الرازي يمنع تفاوت العقول، يقول انه لو اثبتنا التفاوت هنا لنقضنا هذا الاصل وهو الاحتكام بالعقل. ولكن الدليل صريح في هذا ان العقول تتفاوت، كقول النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين. فهنا تفسيرهم شيخنا على مستوى العقول يعني في الواقع نجد يعني فلان أعقل من فلان وكذا يعني تفاوت العقول. يقولون التجربة هو اللي يختلف الكسب، أما الغريزي فهو شيء واحد وهو الذي نحتج إليه، نرجع إليه في تقرير الأشياء الاعتماد عليها. هناك قدر من العقل مشترك بين الناس متساوي، لكن نحكم على العقل لأنه شيء واحد. حتى الغريزي في مشترك ثالث. لا حتى الغريزي في تفاوت. كانوا يقول إذا فقد معه غريزي هذا مو معنى التفاوت. لا، أن تثبت الآن لطفل عقل يعني كبر وطفل آخر عقل، لكن التفاوت بينهم مع أنه هذا لم يأخذ تجربة، يعني تجاربهما واحدة ومع ذلك فلان هذا أعقل من هذا. فهم في العقل فهم في التجارب متساويان. فدل على أنه الغريزي متفاوت. شيخ في غريزي غير الحديثة الواقع يشهد بهذا. هنا يعني الصورة الماثلة يعني طفلان هنا تساويا في التجارب ومع ذلك يتفاوتان في مقدار العقل. طيب قال ويختلف ما يدرك به، وقلنا العبارة الأدق كالمدرك به يعني يختلف العقل كما يختلف المعقول. يختلف العقل كما يختلف المعقول، أو يختلف المدرك كما يختلف المدرك، لا بالحواس ولا الإحساس. لا بالحواس ولا الإحساس. هل الإحساس يختلف كما يختلف العقل؟ يعني الحس يختلف كما يختلف العقل؟ دليل الحس يختلف كما يختلف دليل العقل؟ دليل الإحساس يختلف كما يختلف العقل؟ على أن هو أثبت أن العقل يتفاوت ويختلف ونفى الاختلاف في الحس. يعني أنا أنه حس أن هذه النار حارة ويأتي من يمسها فيحس أن هل تختلف الحواس أو الإحساس إحساس الشيء يعني الحواس الظاهرة والباطنة تتفاوت كما تتفاوت العقول أو لا؟ هنا نفى التفاوت. والقول الثاني هو الذي رجحه ابن تيمية أن الإحساس يتفاوت الإحساس يتفاوت وذلك أحيانا تشم ريحة والجمك مشم نعم يعني الأبصار تختلف والأذواق في قوة الإدراك قوة النظر قوة الشم قوة المس تختلف. فابن تيمية يقول أن الإحساس والحواس تختلف كما يختلف العقل. لأنه الآن يعني الفائدة من هذا إذا ثبت شيء عن طريق الحس فهل من ينفيه يكون قد نفى شيئا معلوما متفقا عليه أو ربما يدخل العذر؟ يعني دليل الحس يكون نسبي كما أنه دليل العقل نسبي إضافي يعني مرتبط بالعقل. فنقول كذلك ما ثبت عن طريق الحس أيضا هو نسبي قد يكون فلان مثلا أدرك هذا فيلزم ما ترتب عليه وغيره لم يدرك فلا يترتب على ذلك. إذن كل هذه الأدلة هنا تتفاوت بحكم الإضافة والنسبة. في مثال يبين الخلاف الحواس ها؟ في مثال يبين الخلاف الحواس على الضوئين يعني المحرم شخص رش على جسد المادة والثاني رش هذا أدرك أرواح العطرة فيها وهذا لم يدرك عليه نعم هنا الرأي هذه مدركة بالحس فهو هنا إذا أثبتنا التفاوت يعني الذي أدرك لم نعمه والذي لم يدرك هنا لم نعمه إلا لم نعمه أو مثلا نعذره فهنا يظهر أثر التفاوت في دليل الحس فيما يثبت الحس. نعم قال رحمه الله فصل الحد لغة الجهل والصلاح على وصف المحيط بالوصوف المميز له عن غيره وهو أصل كل علم وشرطه أن يكون منفردا وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود منعكسا وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المؤكدة وإذا حد واحد وناقص إن كان لفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد وأصلي تام إن كان لخاصة مع جنس قريب وناقص إن كان بها فقط أو مع جنس بعيد وأثني إن كان بمرادف أظهر ويرد عليه النقد والمعارضة للمن. طيب الآن نتكلم عن الحد وهذا مادة منطقية وهي ما يتحقق في تصور الأشياء التصور يتحقق بماذا؟ بالحد نعم بالحدود ولذلك يسمون الحد القول الشارع المناطق يسمون الحدود يسمونه القول الشارع الذي يشرح حقيقة الأشياء فتدرك الأشياء بالحدود. قال الحد لغة المنع قال تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها يعني هنا المقصود بالحدود نعم الممنوعات نعم المحرمات قال واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. الوصف المحيط بموصوفه الذي يحيط بموصوفه يمكن أن نقول عنه هو تعريف هو الآن يعرف هو تعريف التعريف الجامع نعم الوصف المحيط بموصوفه هذا الجامع المميز له عن غيره الله. إذن التعريف حقيقته هو الوصف الجامع المهم الذي يجمع مفردات أو أجزاء المحدود ويمنع غيره من الدخول فيه. قال وهو أصل كل علم الحدود الحد هو أصل كل علم ما ذكر يضب مثل ما ذكر يضب صلى الله صور الإثمان الثالث عشر صور الإثمان إيه لابد من التصور أصل كل علم أصل كل العلم هو الحكم على الأشياء العلم هو الحكم على الأشياء ولذلك أثبته في مراتب الحكم بينما في مراتب التصور أثبت اليقين ثم الظن ثم الشك لكن في مراتب التصديق أثبت أول شيء العلم. إذن هو أصل العلم يعني التصور يعني الحكم على الشيء أصله هو تعريفه والوقوف على حقيقته ومن هذا اشتهرت القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره إذن الحكم فرع وأصله التصور والتصور يدرك بالتعريف وهذه يعني جملة صحيحة لكنه هل يشترط في الحد ما يشترطه المناطق أو لا هذا كلام ثاني لكنه الوقوف على حقائق الأشياء ومعرفتها قبل الحكم عليها هذا هو أصل العلم ولا بد منه ولا يمكن أن يحكم على الشيء قبل أن يوقف على حقيقته. طيب قال وشرطه شرط الحد أن يكون مضطردا ثم عرف المضطرد قال وهو المانع كلما وجد الحد وجد المحدود وجد المحدود دون غيره قال منعكسا الشرط الثاني وهو الجامع كلما وجد المحدود وجد الحد. اختلف الأصوليون هل المضطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع أو العكس المضطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع في خلاف بينهم لا في حقيقة المضطرد والمنعكس وش يقابل يعني المضطرد وش يقابل والمنعكس وش يقابل وعلى كل في المحصلة هنا نقول لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا يجمع أفراد المعرف يجمع أفراد المعرف والمانع يمنع يمنع غيرها أن تدخل فيه. مثلا لما نعرف الإنسان لأنه حيوان ناطق ونجمع كل الأفراد التي تدخل تحت هذه القضية الكلية حيوان ناطق فكل من ذي حياة وبه نطق اللي هو العقل فتحقق فيه فهو جامع لكل هؤلاء الأفراد وهو كذلك يمنع غير الإنسان غير الناطق. لكن لما نقول الإنسان حيوان كاتب هذا غير جامع ولا غير مانع؟ غير جامع إذن أخرج أفراد من المعرف لما نقول الإنسان حيوان حساس جامع فهو يجمع كل أفراد المعرف لكنه لا يمنع غير المعرف أن يدخل فيه فيدخل فيه مثلا الطيب والسبع. ما في أحد اتخذ مثال المنطقيين اللي هو أن الإنسان حيوان ناطق إلا الإمام تيمية انتقد هذا التعريف لكن يرد هنا للتمثيل به إلا أن نتوقف كثيرا عند تحقيق هذا التعريف. الإنسان واضح وتعريف المعروف من أصعب الأشياء، لكن هو مثال ظاهر فنطبق عليه. طيب يا شيخ، شيخ صار التعريف يروع فيه شروط المتقين يكون أكثر إيهام على الطالب من التعريف المبسط. هو حتى الجويني هون من أئمة المتكلمين يقول الإيفاء بشروط الحديث بشروطه الحدودية عزيز. الإيفاء حتى ظن البيضاوي قال لا يأتي أحد بالتعريف إلا تقطع. وأدق تعريف عندهم هو تعريف الإنسان، الإنسان حيواناتكم عليك جاب تيمية وانتقد هذا التعريف. لكن هناك شروط عامة لا يلزم التدقيق فيها. طيب إلا تعريف، إلا نوع من التعريف يلتزم بها. ما هي؟ نوع من التعريف نعم الذي عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي عرفها، فهو الذي تقيد بكل الأفضل. فالغيبة قال خلاص الآن تقيد بألفاظ وعبارات هذا التعريف، نقول أنه خلاص ما هو جامع المانع، فكل ما دخل فيه فهو غيبة وكل ما خرج عنه فليس بغيبة. طيب قال ويلزم كل ما انتفى الحد انتفى المحدود. طيب قال وهو الحدود أنواع. قال حقيقي، عندنا الآن ذكر الحقيقي والرسمي واللفظي، وبعضهم يقول أنه المصطلح الأشمل والأعم هو نقول التعريف، والتعريف ينقسم إلى حد ورسمي، إلى حد ورسمي، أو نقول حقيقي في البداية حقيقي وغير حقيقي. التعريف قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي، والحقيقي من التعريف هو الحدي والرسمي. طيب قال وهو حقيقي، الحقيقي أيضا نوعان تام وناقص. ما هو التام؟ قال إن أنبأ عن ذاتيات المحدود، ذاتيات المحدود الكلية المركبة. الآن حقيقي تعريف الشيء بخصائصه أو بحقائقه الذاتية، لما نقول تعريف الحد الحقيقي ونقصد أنه يعرف الشيء بحقائقه الذاتية. إن أنبأ عن ذاتيات، الذاتية ما تتكون منه ماهية الشيء، يعني الإنسان يتكون من الحيوانية اللي هي الحياة، يتكون من الإنسانية، مثلا الأحمر الأخضر يتكون ماهيته لون، ماهيته لون. إذا هذا هو الذات الذي يتكون منه الماهية، لا العرضيات التي تدخل عليه. يعني ربما يدرك الشيء أو يقوم الشيء من دون وجود العرضيات، لكنه لا يمكن أن يقوم الشيء من دون الذاتيات اللي هي الماهية. إذن كيف يوجد إنسان من دون حياة، من دون إنسانية، من دون نطق؟ كيف يوجد أحمر مثلا أخضر من دون لون؟ هذا هو معنى الذاتي. قال المحدود من ذاتيات المحدود الكلية، من الذاتيات الكلية اللي تصدق على أجزاء كثيرة مثل الحيوان. نعم الحيوان هنا هذا كلي فتدخل فيه أفراد كثيرة. المركبة لابد أن يكون مركب. ما هو المركب؟ هو المكون من جنس وفصل، من جنس وفصل. لما نقول الحيوان الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس. نعم هذا جنس. الجنس هذا يحوي أنواعا كثيرة، منها الإنسان ومنها السبع، الفرس، الطير وغير ذلك. فجاء الفصل وميز بين هذه الأنواع. إذن الحد التام هو الذي يتكون من جنس وفصل، هذا حقيقي، يتكون من جنس وفصل. والجنس والفصل متعلقة بالذات ولا تتعلق بالعرض، لا تتعلق بالعرض. الذات هو الذي لا يمكن انفكاكه عن الشيء، ما يمكن انفكاك الحيوانية عن الإنسان، ما يمكن انفكاك النطق اللي هو العقل أو الإدراك، آلة الإدراك. طبعا الطفل إلى الآن ليس مثل، لكن باعتبار ما سيكون يعني مدرك هو بالقوة يسمونه الآن يعني هو إنسان. المجنون هو يقول هذا الجنون وصف عار، الجنون وصف عار، ولا في الحقيقة هو يعني هو في عقل لكنه عرض عليه الجنون. الميت شيخ الميت الميت يعني خلاص ما خلاص الآن جثة بس يسمى إنسان ربما يعني إطلاق عرفي مثلا ما في إشكال يعني ما في إشكال لا الموت على كل يسمى الآن جثة يعني ليس إنسان خلاص، ولذلك يعني يفقد كثير من الإحكام المتعلقة بالإنسان. إحنا كلام شيخ ما نحدد الجنس يعني ما نحدد الجنس ها؟ هذا نفسه ناقص نفسه. لا ما يلزم ما يلزم يكون جسم. إيه مثلا نقول الإنسان. ممكن نجوا مثلا جسم. إيه. جسم ناطق. إيه ما في إشكال ما في إشكال لأنه الآن عرفناه بجنس بجنس ولو عرفناه بجنس ولو. طيب ولا بد من توسع كثيرا في هذا التعريف. طيب قال ولد حد واحد. يعني التعريف التام أو الحد التام ليس له إلا تعريف واحد، لأن ذوات المحدود ها واحد فالتعريف بها واحد. طيب قال وناقص، هناك حد ناقص، عفوا التام كما ذكر التام هو تعريف بالجنس القريب والفصل، الجنس القريب نعم والفصل. الناقص هو الذي نعرفه، إما نعرفه قال هنا إن كان بفصل قريب فقط أو جنس مع جنس بعيد مع الفصل مع الفصل. فنقول على الإنسان مثلا إذا أردنا نعرفه تعريفا ناقصا حدا ناقصا بفصل فقط فنقول الإنسان هو الناقص، وهذا تعريف صحيح. لماذا؟ لأنه جامع جامع مال أو نعرفه بجنس بعيد، جنس بعيد مثل الإنسان جسم ناطق. طيب هذا الحد الحقيقي نعم الحد الحقيقي التام والناقص. قال ورسمي هو الذي يقابل الحقيقي، والرسمي هو تعريف الشيء بأوصافه العرضية. الحقيقي تعريف الشيء بحقائقه الذاتية، وهذا تعريفه بأوصافه العرضية. وكذلك الرسمي منه تام ومنه ناقص. التام إن كان بخاصة مع جنس قريب، بخاصة الخاصة هي العرض الخاص. نعم في عرض بعيد وفي عرض قريب. العرض البعيد متحرك، التحرك هنا عرض يأتي ويزول، يدرك الإنسان من دون الحركة. وفي عرض قريب اللي هو يتميز به هذا المعرف عن غيره. قال التام إن كان بخاصة مع جنس قريب، فنقول عن الإنسان إنه حيوان ضاحك. نعم حيوان ضاحك، الضاحك هنا لا يعرف إلا بالإنسان، لا يعرف إلا بالإنسان. طيب قال وناقص، قال إن كان بها فقط يعني العرض الخاص. فنقول عن الإنسان إنه ضاحك. إذا عرفنا الشيء في عرضه الذي يتميز به صح هذا التعريف. قال أو مع جنس بعيد، فنقول على الإنسان أنه جسم واحد. طيب النوع الثاني من التعريف هو غير مقبول. قال ولفظي إن كان بمرادف أظهر، إن كان بمرادف مثل لما يقال ما هو القسورة، فنقول هو الأسد، فهذا تعريف لفظي. يمكن هنا أنه يدخل في اللفظ التعريف بالمثال. لا، هنا التعريف بلفظ أظهر، أما تعريفه بمثال أو بجزء مثل تفسيرات السلف، تفسير الآية مثلا بالمثال، لأن له الصراط كالمستقيم، فقال مسعود يقعد على طريق الحج، قال بعض السلف على طريق الجهاد، بعضهم قال على طريق الإسلام، طريق على طريق الهجرة، فهذا تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. لكن ليش اللفظ المحوي؟ ها؟ ليش اللفظ المحوي؟ لأنه لا ينبئ عن حقيقة الشيء. كله إذا يعني مثلاً ما قصوره. هو نسبي، إيه بس نسبي. هل كيف يتعرف لي شيء بلفظ آخر؟ اللفظ الآخر لا أعرف. بس الأفكت عليه. ها؟ بس الأفكت. ولذلك الحس انتقلت من الكلي الى الجزء الان تذكرت انه موجوده لا بد تعطي قاعده ما تدخل على الاعتراضات والاستثناءات. طيب، قال ويرد عليه على ماذا؟ ضمير، ها؟ على الحد، ها؟ لا على الحد، على نفس الحد هنا يرد عليه النقض والمعارضة للمنع. النقض يرد على التعريف الحد، على على على الحد، يعني على التعريف النقض، يعني شخص عرف شيئا فهنا يرد عليه النقض. ما هو النقض؟ يعني تخلف المحدود مع وجود الحد، فحده موجود ومع ذلك تخلف المحدود. لما يقول مثلا على الإنسان إنه حيوان مثلا متحرك، فهنا عرفه الآن جعل الفرس، فهنا تخلف المحدود اللي هو الإنسان مو موجود الآن، وجد ومع ذلك التعريف موجود، وجد فرس، وجد فرس. إذن هذا هو النقض، وهذا يرد علينا في قوادح العلة، قوادح العلة من أشهرها قادح النقض، وتخلف الحكم مع وجود العلة. يعني إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهذا في الحقيقة نقض للعلة. كيف الآن تثبت أنت أنه هذه العلة ومع ذلك أنت أثبتها في موضع آخر ولم تثبت حكمها إلا إذا وجد مانع؟ إلا إذا وجد مانع مثل علة القصاص، علة القصاص القتل العام العدوان، القتل العام العدوان. هنا يرد الانتقاض على هذه العلة، هنا نقول الانتقاض هنا جعل قتل الوالد لولده، فهنا وجدت العلة وما وجد وما وجد الحكم، فنقول هنا وجود المانع، وجود المانع انتقضت لوجود المانع. أما إذا انتقضت ولم يوجد المانع ففي الحقيقة هنا ليس في علة صحيحة. قال والمعارضة، المعارضة أنك تعارض تعريف بتعريف، تعارض التعريف بتعريف بتعريف آخر. قال لا المنع، يعني ما يرد عليها المنع، تقول لا أنا ما أقبل تعريفك إلا أن تثبت الدليل على ذلك. إذا التعريف يرد عليه النقض والمعارضة لا المنع، فلا يلزم هنا أن يثبت الدليل على صحة. يقول لك وش دليلك على أن الإنسان حيوان ناقض؟ لا يلزم هذا. طيب، تفضل. قال رحمه الله فصل اللغة أفيد من غيرها وأيسر من شتتها وسببها حاجة الناس وهي ألفاظ رمعت للمعاني أن الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ له ويجوز سموها من لفظ لعكسهما والصوت عرض مسموع قلت بل صفة مسموعة والله أعلم واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف والقول لفظ وضع لمعنى ذهني والوضع خاص وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى والمجازة وعالم وهو تخصيص شيء يدل عليه كالمقادير والاستعمال وإطلاق اللفظ وإرادة المعنى والحمل اعتقاد السامع المراد المتكلم من لفظه وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله والمفرد مهمل ومستعمل فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من الثلاثة فالفعل وهو ماض ويعرض له الاستقبال بالشر ومضارع ويعرض له المضي بلم وأمر وتجرده عن الزمان إن شاء عالم وقد يلزمه كعسى وقد لا كلعن كنعمة وإلا فاسم وإن لم يستقل فالحرف وهو ما دل على معنى في غيره والمركب مهمل موجود ولم تضعه العرب طبعا ومستعمل وضعه وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد وحيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما ويراد بمفرد مقابلها ومقابل مثنى وجمع ومقابل مركب وبكلمة الكلام وبه الكلمة والكلم الذي لم يفد وتناول الكلام والقول عند إطلاق اللفظ والمعنى جميعا كالإنسان يرموح والزجر. نعم، الآن انتقل من المقدمات المنطقية إلى المقدمات اللغوية. لماذا؟ سبق معنا أن أصول الفقه مستمد من اللغة، فهنا المجتهد والأصول كذلك يهم هنا أن يعرفوا منشأ هذه اللغة وحقيقة هذه اللغة التي سيعتمدون عليها ويستمدون منها هذه القواعد الأصولية. فقال هنا اللغة أفيد من غيرها. الإدراك، طرق الإدراك متنوعة، وطرق التعبير عن الأشياء أيضا متنوعة. فالألفاظ أو الدلالة اللفظية هي أفيد من غيرها في التعبير عن الأشياء، وكذلك هي أيسر، أفيد من غيرها لأنها تعبر عن الموجود وعن المعدوم، وتعبر عن الشيء الظاهر وعن الشيء الخفي الباطن، فلذلك هي أفيد. وكذلك هي أيسر من جهة أخرى، أيسر في التعبير، وذلك تقال مثلا يتكلم بلسانه ومن والأبكم الذي يعبر بإشارته هذه صعوبة، وربما يأخذ دقيقة دقيقتين لكي يوصل معنى المتكلم لا يأخذ منه إلا نصف دقيقة، فهي قال هي أيسر بخفته. قال وسببها حاجة الناس، سبب وجود اللغة حاجة الناس للتخاطب، لأن الإنسان مدني بطبعه مخالط لغيره فيريد أن يعبر عما في نفسه عما يريده عما سيعطيه، فوجدت هذه اللغة. قال وهي ألفاظ وضعت لمعاني، ألفاظ وضعت لمعاني، فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ الله. ما الحاجة إليه يعني ما اضطر الناس إليه فلا بد أن يوجد له لفظا، ما اضطر الناس إليه. قال والظاهر أو كثرت، يعني الأول محتاج الناس إليه أو مضطر إليه فهذا مقطوع به، مضطر الناس إليه فهذا مقطوع به أنه لا أنه يوجد له لفظ. طيب ما كثرت حاجة الناس إليه ولم يضطروا إليه فهل هو مقطوع به أو هو ظاهر؟ ظاهر. قال فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ الله، ويجوز خلوها من لفظ بعكسهما، يعكسهما يعني إما الحاجة أو الكثرة. يعني يجوز هنا أن توجد أشياء ليست لها معاني، ليست لها ألفاظ، لكن بشرط أنه ما يضطر إليها، وكذلك ما يحتاج إليها كثرة. في الأغلب أنه لا يحتاج إليها. لا، الظاهر يقابل المقصود به، المجسوم به، يعني الذي يضطر إليه هذا مقطوع بوجود اللفظ له، والذي يكثر الاحتياج إليه، يكثر الاحتياج لا يضطر إليه، فالظاهر وجوده لفظ له، يعني لا يجزم، يعني يجزم بوجود الألفاظ للأشياء التي يضطر إليها، ويغلب على الظن وجود الألفاظ للذي يكثر الاحتياج إليها. إذن هي ثلاث مراتب الآن: شيء يضطر إليه، وشيء تكثر الحاجة إليه لكنه يمكن أن يعيش الإنسان من دونه، وشيء لا يضطر إليه ولا يحتاج إليه، كثرة، فهذا قد يوجد ولا يوجد له الفرق. ولكن الأولان نعم، الأول يخضع به والثاني يغلب على الظن وجود لفظ الله. الضمير بالعكس يعبر على ما احتج إليه أو كثر، ما قطع أو ظن في الاثنين. طيب، واللغات طبعا تتفاوت في التعبير عن الأشياء، وأوسعها اللغة العربية، وظهرت نسبة في التمايز بين اللغات. اللغة العربية كم عدد كلماتها، واللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك ثم الفرنسية. اللغة العربية 12 مليون و300 ألف كلمة، 12 مليون و300 ألف كلمة، 300 ألف كلمة. اللغة الإنجليزية 60، 21، ربط 21، اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة، 150 ألف كلمة. عشان النواصب، إحنا انظر عن قاسينا بالجذر، يعني إحنا عندنا رجال تختلف عن رجل، هم لا، هناك نواصب، فرجال ورجل كلمة واحدة بس يطبق على حرف يعني فقط، فما تعد عندهم إن كلمة مستقلة، هذا اللي كثر اللغة. ما هو الشذوذ هذا أصلاً؟ كل الأدب علم رجل رجال رجالات. أنا ما عندي علم عادي يعني عن تفاصيل هذه النسبة، لكن مما يتيقن به هنا أن اللغة العربية يعني تعبر عن أدق الأشياء، حتى تعبر عن الأشياء التي لا تدرك بالحواس، التي غير مرئية، مشاهدة، مراتب الحب، عشر مراتب، الوجد والعشق، هذه أشياء غير محسوسة، أشياء معنوية، يعني درجات في القلب وضعت لها مراتب، لكل مرتبة وضع اسم. وكيف يميزون الشارات؟ يعني رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ لا. طيب، على كل هنا يظهر الكون الشاسع من اللغة العربية وغيرها. طيب، قال الصوت اللي هو مصدر اللفظ، قال عرض مسموع، عرض يعني عرض يحصل من اصطكاك الأجرام داخل الفم، الهواء ينبعث من الرئة فتصطك الأجرام بعضها ببعض، فإذا اصطكت ظهرت الحروف، يعني مثل اصطكاك المحسوسات جرم بجرم فيظهر الصوت. فهنا يصطك اللسان باللثة عن طريق الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو بالشفاء اليمنى أو الشفاء اليسرى، فهنا مع الاستكاك يأتي الصوت فتضغط هذه الأجرام، فضغطها هنا ربما تضغط ضغطا شديدا فيخرج هذا الحرف، ربما تخفف الضغط فيخرج حرف ثاني، وكذلك في وكلما قوي الصوت كلما قوي انبعاث الهواء كلما امتد هذا الصوت. فقال الصوت عرب مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. هذه من إضافات النجار، أن الصوت قال هنا صفة مسموعة، ما أدري عاد وش قصد هذه اللفظة. ممكن أجد الشيخ تنزيه الله سبحانه وتعالى لأنه صفته الكلام، حتى لا يتعرف له لأنه عرف للناس ما ترى يجلس. لا هو ممكن نقول أنه صفة وعرف، مثل ما يقول العلماء عن الكلام، عن صفة الكلام بالنفس، قديم النوع حادث، حادث الأحاد قديم النوع، يعني هو صفة ذاتية وصفة عرضية، صفة ذاتية وصفة عرضية. فكما قلت يعني ممكن هنا نقول أن الصفة يعني صفة ثابتة، وهو كذلك أيضا عرض يأتي ويزول. ما الفرق بين الشرط الأخلص في العبارة؟ ها؟ قال الأخلص في العبارة شرط. الأخلص؟ الأخلص. الأخلص؟ قال قلت بل الأخلص في العبارة في أن يقال. هي الأخلص يخلص من شائبة، يعني فيها شائبة. أنا شايف هو إنه هذا البدع إيه. الصوت يعني يكون الصوتين يلزم الباء مستشار على الإزرام. قال يعني والله عز وجل يسمع العرف. لا هو يعني بعض المتكلمين يقولون ان الله عز وجل يتكلم سابقا والان لا يتجدد الكلام، يعني الان لا يوصف بين المتكلم، يعني هذا كلامه السابق، فكانه يقال انه اذا قلنا عرض وافقناه العرض ياتي ويزول، فيقول هو اتى سابقا وزال، لكن لما نقول انه صفه فالصفه مرتبطه بالموصوف، فيمكن أن نجمع بينهما، قل هو صفة ثابتة وهو كذلك أيضا عرض يأتي ويزول، فكما قلنا يعني صفة ذاتية وصفة عربية، قديم النوع حديث الأحد. طيب قال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، كما قلنا المخارج الحروف هي هي هي هي هي, هي الأجرام، هي الأجرام التي تتساقط فيظهر هذا الصوت. قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، القول لفظ وضع لمعنى ذهني يعني معنى في الذهن، وضع للتعبير عن معنى قائم في الذهن، فهذا القول ومعبر عما يوجد في الذهن. يعني أنه خاص من اللفظ هو يعني هو هكذا هنا ذكره هو خاص، لكنه في الإطلاقات يطلق القول على اللفظ واللفظ على القول. طيب قال والوضع إنه الآن يدرج مصطلحا ثم يعرفه ثم يعرف بعض المصطلحات الواردة في التعريف. قال والوضع الآن لما عرف القول لأنه لفظ وضع لمعنى ذهني، طيب ما هو الوضع هنا؟ قال والوضع خاص وعام، خاص قال وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، ولو مجازا فيدخل فيه الوضع الشرعي ويدخل فيه الوضع العرفي، هذا هو الوضع الخاص. قال وعام وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، هذا الوضع العام هو الذي لا علاقة له باللفظ، يعني لا يختص بالألفاظ، يعني ممكن نضع هنا نضع المسطرة نضعها لتزن هذا الشيء، نضع هذا المكيال لنزن به الأشياء، قال كالمقادير هذا وضع عام وهو غير مقصود هنا، غير داخل هنا. الكلام هنا عن الوضع الخاص وهو متعلق بالألفاظ. قال والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، يعني عندنا متكلم وعندنا سامع. المتكلم لما يتكلم بالكلمة استعملها لمعنى، والسامع هنا لما يسمعها وضعها لمعنى، وضعها لمعنى. فالاستعمال هنا يكون بعد الوضع، يعني عندنا واضع كما قلت، عندنا واضع الآن، عندنا واضع ومستعمل، واضع ومستعمل أو متكلم وسامع. قد يتأثر اللفظ الموضوع لمعنى بالاستعمال، فيدخل مسألة المجاز، يعني يكون عندنا واضع ومستعمل وسامع، واضع ومستعمل وسامع، أو نقول واضع ومتكلم وسامع. الواضع وضعها، وضع هذه الكلمة لمعنى، المتكلم اللي يستعمل هذه الكلمة قد يضعها لمعنى آخر، يعني ينقلها من الوضع الأصلي إلى وضع آخر اللي هو الحقيقة المجازية مثلا. السامع قد يحملها على معنى ثالث، قال والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم باللفظ. فربما يختلف هنا حمل السامع عن حمل المتكلم، وربما يتفقان، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. الله عز وجل له مراد من هذه اللفظة جزما، إذن هنا نجزم أن أحد المعنيين حمل له على غير ما أراده المتكلم. الآن القر يحتمل الحرف والطهر، الحرف والطهر. أحد المعنيين نقطع يعني الله عز وجل أراد أحدهما، السامع يعني مثلا بنقول مثلا الحنبلي مثلا يحمله على الحرف، ربما يكون لم يريده الله عز وجل. فالمتكلم أراد معنى والسامع حمله على معنى آخر، فهنا اختلف هنا الفهم عن الإفهام، هذه هي مقصد الفهم ومقصد الإفهام، وربما يتفق. لذلك يقول ابن القيم يقول دلالة النصوص نوعان، دلالة النصوص نوعان، حقيقية وإضافية، يقول الحقيقية تابعة لقصد المتكلم، وإرادته. الإضافية تابعة لقصد أو فهم السامع. الحقيقية لا تتفاوت، خلاص أنت تكلمت في هذا الكلام وعرفت معنى فلا يتفاوت، أنت المعبر بهذا اللفظ. لكن ما يتعلق بالسامع هنا يتفاوت المعنى عنده بحسب عقله وإدراكه وفهمه وسعة علمه وغير ذلك. إذا شفنا تصح عبارة أنا مسؤول عن كلام لست مسؤولا عن فهمه، عبارة أنا مسؤول عن كلام لست مسؤولا عن فهمه، تصح على تفسيرنا؟ نعم، هذا يعني فيها جزء كبير من الصحة، إلا إذا هو قصد الإلغاز مثلا أو خالف الظاهر، يعني مخالفة الظاهر بغير دليل أو بغير قرينة لا يقبل مخالفة الظاهر. طيب قال وهي ما هي؟ نعم اللغة، مفرد كزيد يعني يعني يعني زيد هنا تكون من كلمة واحدة قال ومركب كعبد الله من مفردين مركب وضع الشيء على الشيء المفردين وهذا طبعا عند أهل اللغة يشمل المزجي والإضافي المركب المزجي والإضافي والإسنادي المزجي والكلمتان الثاني امتزجتا فصارتا كلمة واحدة مثل فعل بركة أو سيبوي الإضافي إضافة الشيء إلى شيء آخر مثل عبد الله أصول الفقه الإسنادي إسناد شيء إلى شيء مثلا الربا حرام هذا مركب إسنادي المناطق لا يرون المسجد وأما الإضافي يرونه مركب ناقص الإضافي العلمي مركب ناقص لأنه عندهم المركب ما أفاد جزء لفظه جزء معناه يعني جزء اللفظ يفيد جزء المعنى فلما تقول عبد الله كعلم على إنسان لا يفيد جزء اللفظ جزء المعنى فيسمونه مركب ناقص مركب ها حبيب ذا اللي يجلف ويفيد جزء الربا حرام الربا حرام جزء اللفظ يدل على جزء المعنى طيب قال والمفرد مهمل يعني هو الذي لم يوضع لمعنى الديز مثلا قال ومستعمل المستعمل هنا أراد أن يذكر أقسامه هو الاسم والفعل والحرف المستعمل إما أن يستقل بالمعنى أو لا يستقل بالمعنى فإن استقل بالمعنى فإما أن يفيد زمانا أو لا يفيد زمانا فإن أفاد زمانا فهو الفعل دل على زمان وإن لم يفيد زمانا فهو الاسم وإن لم يستقل المعنى فهو الحرف يعني الآن هذه القسمة الحاصرة لأنواع أو أقسام الكلمة كلمة اسم وفعل وحرف كيف الآن وقفنا على هذه الأقسام الثلاثة عن طريق هذا التقسيم طيب قال فإن دل بهيئته على زمن على زمن من الثلاثة الأزمان الثلاثة اللي التي هي لا الزمان الماضي هنا والحال والاستقبال الماضي والحال والاستقبال يعني هذه الأزمان الثلاثة الأزمان الثلاثة الماضي والحال والاستقبال الماضي أو نقول الماضي والحاضر والمستقبل طيب قال فالفعل وهو ماضي كقول مثلا قام أكل ويعرض له الاستقبال بالشرط يعني الماضي يدخل عليه الاستقبال صورة ماضي لكن معناه معناه استقبال مثلا بالشرط من أتاك من أتاك أتى لوحدها ماضي نعم من حفظ فأكرم إن قام زيد قمت غير ذلك قال ومضارع مضارع هنا شفيد الحال والاستقبال الحال والاستقبال هو حقيقة الصحيح أنه حقيقة فيهما في الحال والاستقبال الحال والماضي كيف؟ لا لا أنا المضارع اعتقدنا المضارع الماضي يعرض له الاستقبال بالشرط طيب قال المضارع ويعرض له المضي بنا جيد إذن المضارع ما الذي يفيده من الأزمان الحال والاستقبال طيب قال ويعرض له المضي بلا يعني صورة مضارع لكنه يفيد الماضي كقولك لم يأكل يأكل هنا لفظة يأكل مفردة يأكل مضارع لكن لما دخلت عليه لم هنا أفادت المضي قال وأمرا وهذه من جهة الزمان تفيد الاستقبال قال وتجرده عن الزمان للإنشاء عالم يعني هو فعل ومع ذلك تجرد عن الزمان مع أنه الآن حقيقة الفعل ما دل على الزمن الآن الذي ميز الفعل على الاسم ما هو؟ وجود الزمن، وجود الزمن. لكن تجرده عن الزمان لعالم هذا، ولا الأصل أن الفعل أنا هنا يفيد الزمن. قال وقد يلزمه، يعني يلزمه التجرد من الزمن كعسى. وضعت في الأصل، للماضي، لكنها فيما بعد حق الاستعمال تجردت عن الماضي. قال وقد لا، يعني لا يلزم، يعني يأتي ويذهب الزمان. في كلمة مثلا نعمة تقول نعمة زيد أمس، وتقول نعمة زيد. طيب قال و... نعمة أمس قرين، نعمة زيد أمس صار قرين أو ليس بلاسنين. إيه لكن نعمة هنا مثل ما قلنا عسى زيد أمس. لا عسى زيد هذه تجي ما تأتي مثلا يجب أمس. إيه بس ما تستطيع الكلمة عسى زيد. يعني هالقرينة هذه دلت على أن هذا الفعل هنا فيه زمن، هذا زمن، هذا زمن. عسى أن أتيك غدا، عسى أن أتيك غدا، عسى هي المضي أصلا امتدى على الزمان، عسى تجرد على المضي وليس على المستقبل. هي هي هي تركيبة. طيب قال وإلا فالاسم وإلا المستقل فالحرف هو ما دل على معنى في غيره. هذه حروف المعاني تستأثير، عندنا حروف المباني، عندنا حروف المعاني. المقصود هنا حروف المعاني وليس حروف المباني. طيب قال والمركب يقابل المفرد، قال مهمل ومستعمل. المهمل قال موجود، لم تضعه العرب قطعا، وقيل انه غير موجود لانه اصلا لا يحدث تركيب الا إفادة معنى. قالوا مستعمل وضعته. هل المركب له وضع لغوي مثل المفرد؟ المفرد له وضع لغوي، وش يترتب على هذا؟ الآن إذا انتقلنا إذا لم نقصد الوضع اللغوي الأول وقصدنا غيره فهذا يسمى مجازي. انتقلنا من الوضع اللغوي إلى غيره يسمى مجازي. هذا واضح في المفرد، جيد، واضح في المفرد. طيب في المركب هل يوجد له وضع لغوي أول؟ بعضهم قال لا يوجد له وضع لغوي، يعني هو بحسب تعبير المتكلم. على هذا إذا قلنا أنه لا يوجد له وضع لغوي لا يدخله المجاز، لا يدخله المجاز. لذلك لا نشترط وجود القرينة، وجود الدليل. وبعضهم يثبت المجاز في المركب كما هو موجود في المفرد. فهذا فائدة الخلاف في هذا. طيب قال وهو يعني المركب غير جملة، مركب لكنه غير جملة كمثنى وجمع. الآن تركب من المفرد ومن علامة التثنية أو الجمع وجملة، وتنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة. هذه الجملة تنقسم إما أن تفيد نسبة أو لا تفيد. قال ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، يعني إفادة معنى صح السكوت عليه، في نسبة شيء إلى شيء، يعني في مسند وفي مسند إليه. قال ولا يتألف يعني الجملة المفيدة إلا من اسمين. وهذه الجملة الجملة الاسمية اللي مبدوءة باسم، يصح أن يكون أحدهما مسندا والثاني مسندا إليه، زيد مثلا قائم. قال أو اسم وفعل، اسم وفعل، وهذه الجملة الفعلية، جملة فعلية الاسم والفعل. اسمين قال أو اسم وفعل. الأولى الاسمية، الأولى الاسمية هي الجملة الاسمية، والاسم والفعل هي الجملة الفعلية. وصحيح انه الجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، لكن الواو هنا لا تفيد الترتيب. قال من واحد، هل يصح ان احدهما يتكلم بالاسم الاول والثاني وآخر بالاسم الثاني تكون جملة، أو لا تقبل الجملة إلا من متكلم واحد. هذا يترتب عليه خلاف في الإقرارات. ها، إذا قال له علي ألف فقال ريال، ريال لوحده هنا ها هل تفيد إقرارا؟ ها، لا يثبت فيها حق. فقول ريال هنا له علي، أو قال له علي مثلا وده قال ألف، ها قال ألف، هل تكون هذه جملة مفيدة والقاضي يحكم بموجبها أو لا؟ هنا يقول الماتن أنه لابد أن تكون من متكلم واحد، يعني يكون الاسمان أو الاسم والفعل من متكلم واحد. ربما مثلا يأتي مثلا في الأذان، مثلا في الأذان أو الإقامة، إذا أكمل أحدهم جزء الجملة، فهل يصح الأذان أو لا يصح؟ إذا قال امرأتك طالق فقال ثلاثة، هل يثبت الطلاق أو لا يثبت؟ ها؟ ما تثبتون؟ ها؟ لا، هو متكلم واحد. إيه هو على قول، لكن أنت الآن إذا قال زوجك طالق ليس ثلاثة، الآن الزوج قال ثلاثة، لا زوجة إيه قال ثلاثة، ثلاثة لا تثبت بها وليست جملة ولا تفيد معنى، ها؟ لكن هذا قال زوجك طالق فهو قال ثلاثة، متصلة هو متصلة لكنها من شخصين، يعني هي جملة تكونت من متكلمين، بس أقرر الزوج في إقرار من الزوج. كيف الحين بالسؤال؟ لا، هو إنشاء الآن، أنشأ السؤال الحين يكون من المتكلمين ويفيد جملة، بأن المتكلم الثاني ما يدخل بكلمة، فأنا لو قلت جاء أحمد فقال الآخر نعم، إيه أنا أخذت. إيه، هذه ترجع لقاعدة السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. نعم. إيه. طيب، على كل هي مسألة محتملة، يعني خلافية، هي خلافية، يعني مثمر لها أثار البيع، يعني ها؟ في البيع، في الطلاق كما قلت، في الأذان مثلا، في الإقرارات عموما. طيب، قال وحيوان ناطق وكاتب في زيد، في زيد كاتب لم يفد نسبة. هذا كان جواب عن السؤال المقدم، انه الان حيوان ناطق تكون فيه اسمين ومع ذلك لا تفيد، لم لم لم لم لم تفيد نسبة الا بوجود الانسان، فيقال ما هو الانسان فيقال حيوان ناطق، فهو استثنى هذا، هذا يدخل انه مركب تقييدي. طيب، والى غيره، يعني وكاتب، وبالنسبة للعبارات غير واضحة، لكنه في المجمل، في المجمل يقول إنه هذه مستثنات، فهي مركبات تقييدية، يعني مقيدة بشيء آخر، فيقال ما هو الإنسان مثلا، الإنسان كذا، الإنسان حيوان ناطق، فحيوان الناطق هي مكونة من اسمين، لكنها لم تفيد نسبة، طيب، قال وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما، هي لم توضع لإفادة الاسم، هي جملة، يعني مثل جملة الشرط من دون الجزاء، أو جملة الجزاء من دون الشرط. طيب، قال ويراد، نكمل هذا الفصل، قال ويراد بمفرد، الآن إطلاقات المفرد، المفرد لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فمعانيه ما هي؟ قال ويراد بمفرد مقابلها، أي مقابل الجملة، ما يقابل الجملة، ومقابل مثنى وجمع، فيقال مفرد وجملة، ويقال مفرد ومثنى وجمع، ومقابل مركب، فيقال مفرد ومركب. إذا نقول عن المفرد أنه لفظ مشترك يدل على معاني متغايرة. نعم. قال وبكلمة، أيضا الكلمة لها إطلاقات، وبكلمة الكلام، تطلق الكلمة يراد بها الكلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. إذن الكلمة تطلق على الكلام. قال وبه إن الكلمة يصل بها الكلام. طيب قال وبه يعني يطلق الكلام ويراد به، يراد به الكلمة من الواحدة. في حديث زيد أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب لو نطق بكلمة واحدة تفسد صلاته أو لا تفسد؟ نعم تفسد صلاته. من نذر مثلا ألا يتكلم، قال لا علي أن لا يصدر مني كلام مثلا، ثم تكلم بكلمة واحدة، فهنا هل يناقض الآن نذره أو لا؟ على قصده. ها؟ على قصده. نرجع على قصده. طيب إذا انتفى القصد نرجع على قصده. لا يوجد قصد. إيه؟ لا أو نسيه. نسي قصده. ما أدري. ما هي يوجد سبب. لا يوجد سبب. إذا في حالات يعني ترد على هذه الصورة، صورة الرجوع إلى الأصل، هذه الأطلاق. طيب قال والكلم الذي لم يفد، يعني يطلق الكلام على الكلم نعم غير المفيد. قال وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا. إذا قيل يعني هذا كلام أو هذا قول، فأجزاء الكلام وأجزاء القول اللفظ والمعنى. إذن الكلام يتكون من لفظ ومعنى، كالإنسان يتكون من روح وبدن. فإذا انتفت الروح، لا انتفى الإنسان اللي قبل قليل. يقول كالإنسان للروح والبدن، يعني لو تصور وجود روح من دون بدن لم يسمى إنسانا، وإذا وجدت روح من بدن من دون روح لم يسمى إنسانا. وهلا طبعا يؤكد على مسألة يقررها السلف، أنه الكلام إذا أطلق يقصد به اللفظ والمعنى، خلاف قبل الشاعرة يطلقون الكلام يقول أنه يفيد ماذا؟ اللفظ ولا المعنى؟ المعنى يفيد المعنى. لذلك لا يثبتون لله عز وجل اللفظ، يثبتون كلاما لكنه نعم المعنى القائم في النفس. هذا يسلم البيت الأفضل، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ابن قدامة رد عليهم في هذه المسألة. نعم شن على الغزالي، شن على عبارة غليظة. فهنا يؤكد على هذه المسألة الماتن رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.